إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما على وجه القضاء والتبعية الأخرى سقط السهم بالأخرى. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف. القاعدة أصل القاعدة هي هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.